السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله قد بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعد أن انتشرت الجاهلية وعمت في جميع الأرض، انتشرت ظلمات الشرك والبدع والخرافة، انتشرت بين الناس بين خاصتهم وعامتهم، ولم يبقى أحد على التوحيد إلا بقايا قليلة ممن كانوا على دين إبراهيم الخليل عليه السلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى أناس يشهدون أن الله هو الخالق للكون، وأن الله هو الرازق للكون، وأن الله هو المدبر للكون، ولكنهم أشركوا مع الله في عبادته غيره، أشركوا مع الله في عبادته غيره، فلم يخلصوا العبادة لله، فنذروا لغير الله، وذبحوا لغير الله، واستغاثوا بغير الله، ودعوا غير الله. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحقق توحيد الألوهية، توحيد العبادة، إخلاص الدين لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. قال الله عز وجل في إيمان كفار قريش بأن الله خالق رازق مدبر، قال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن إيمانهم بأن الله خالق رازق مدبر هذا لم يجعلهم مسلمين، فإن جميع الناس يؤمنون بأن الله خالق رازق مدبر، ولكنهم أشركوا في توحيد العبادة، أشركوا في دعائهم فدعوا آلهتهم، أشركوا في ذبحهم فذبحوا لغير الله، أشركوا في استغاثتهم في استعانتهم، إلى غيرها من أنواع العبادة. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند كفار قريش من وأد البنات، وعند كفار قريش من أكل الربا، وعند كفار قريش من الخمر وشربه ومن غيره من الموبقات، ولكنه صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى هذا كله بدأ بالأمر الأهم والمهم، وهو التنديد بالشرك بالله. رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالتوحيد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه الدعوة دعوة جميع الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا بد أن نعلم حقيقة ذلك، وأن الصلاة والزكاة والحج والصوم ما فرضت إلا بعد سنوات من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يدلنا على أهمية التوحيد أولا ودائما. لا إله إلا الله، هذه هي الشهادة التي يدخل بها الإنسان إلى دين الله. ما معنى هذه الشهادة؟ لا إله نفي للمألوهات جميعها، إلا الله إثباتها لله سبحانه وتعالى وحده. هذه هي الحقيقة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبيانها وتوضيحها ونشرها بين الناس. هذه هي الحقيقة التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش إليها، فنصبوا له العداء وحاربوه وقاتلوه وآذوه صلى الله عليه وسلم. هذه الحقيقة التي وللأسف تغيب عن كثير من الناس، تغيب عن كثير من الناس. يقول أنا مسلم وهو يذبح لغير الله، يقول أنا مسلم وهو يدعو غير الله، يقول أنا مسلم ويخاف الخوف الشركي من غير الله، يقول أنا مسلم وهو يظن أن الساحر أو الكاهن أو العراف يضر بنفسه دون الله عز وجل. ولا شك أن هذا كله من حق الله، ولا يجوز اعتقاده إلا في الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يذبح له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا كفار قريش إلى إفراد الله بالعبادة قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وبعض من ينتسب إلى الإسلام الآن إذا قيل له: لا تدعوا ذلك الولي أو النبي أو الملك، يقول: انظر إلى هؤلاء، لا يعظمون أولياء الله ولا يعظمون أنبياء الله. أقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعني؟ أقال لك صلى الله عليه وسلم استغث بي؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع بعض الغلو فيه نهى عنه أشد النهي. قال رجل في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. انظر إلى غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حق الله الذي هو أعظم الحقوق. وكانت جارية تنشد وتقول: وفينا رسول يعلم ما في غد. فنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. وبعض المسلمين الآن يظن أن السحرة والكهنة والعرافين يعلمون الغيب، ولا شك أن هذا اعتقاد باطل، وهو منازعة لله فيما اختص به من استئثاره بعلم الغيب سبحانه وتعالى. ومما يقدح في هذا الأمر ما يفعله بعض جهال المسلمين من الذهاب إلى السحرة، كي يضر فلانا أو ينفع فلانا، ولا شك أن هذا كفر بالله. فالله عز وجل قال في كتابه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا الأمر العظيم الذي تساهل فيه بعض جهال المسلمين يذهبون إلى العرافين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، والعياذ بالله. ومجرد ذهابك إلى الساحر ولو لم تصدقه فإنه متوعد بالعقوبة. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا لم يقبل منه صلاة 40 يوما. وفي الرواية الأخرى: فقد كفر، والكفر هنا كفر أصغر، إن لم يصدقه. فيجب علينا يا عباد الله أن نحذر ممن ينازع الله في حقه من توحيده بالعبادة سبحانه وتعالى، من علمه بالغيب سبحانه وتعالى. وللأسف أن بعض الناس يعتقد كما قلت لكم أن فلانا أو فلانا يعلم الغيب ويعلم ما سيكون، والله عز وجل قد استأثر ذلك عنده، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نعطي الله حقه، وأن نعلم أننا ما وجدنا في هذه الدنيا، وما خلق الله الخلق وما أوجدهم من عدم إلا لغاية واحدة سامية، وهي قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، كما قال ابن عباس. وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذا هذه الآية تدلنا دلالة واضحة كما ذكر العلماء على أن كل أمر بالعبادة هو أمر بالتوحيد، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: أي ليوحدون. فكل عبادة لا تسمى عبادة إلا إذا وحد العبد ربه فيها، وإلا لا تقبل. وهذا تحقيق لشهادة أن لا إله إلا الله. فيجب علينا وجوبا أن نتعلم لا إله إلا الله، وأن نتعلم معناها لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولا إله إلا الله لا تقبل من المسلم وممن تكلم بها إلا بشروط. الشرط الأول أن يعلم معناها، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. كذلك من الشروط أن يكون مخلصا في جميع عباداته وفي قول هذه الكلمة لا إله إلا الله لله سبحانه وتعالى. كذلك أن يكون موقنا بها حقا لا يرتاب فيها ولا ينتابه شك. كذلك من الشروط أن يكون منقادا لأوامر الله، وينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى. ومن الشروط أيضا محبة الله وتقديم محبته على كل أحد، وتقديم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل الخلق. فيجب علينا أن نتعلم هذه الكلمة التي دخلنا بها إلى دين الله، والتي بها يدخل المسلم إلى جنة الله سبحانه وتعالى إن حققها، ويحرم وجهه على النار. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يرحمني وإياكم، إنه جواد كريم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فإن هذه الشهادة العظيمة بشقها الأول لا إله إلا الله تبين لك حق الخالق لك والرازق لك سبحانه وتعالى، والمحيي والمميت سبحانه وتعالى، والسميع والعليم سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يعظم الله في قلبه بأن يعرف حقه، وأن لا يقدم حق غيره عليه سبحانه وتعالى. والشطر الثاني يا عباد الله من الشهادة هي شهادة أن محمد رسول الله، هذا الرسول الأمي الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن نعرف حقه بالإيمان به، وبتصديقه في أخباره، وبالانتهاء عما نهى عنه، وبأن لا نعبد الله إلا بما بينه لنا عليه الصلاة والسلام. فيجب علينا أن نعرف هذا الرسول، ونعرف نسبه، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي عليه الصلاة والسلام. يجب أن نعرف سنته صلى الله عليه وسلم التي بينها، والتي نقلها لنا صحبه الكرام رضي الله عنهم، والتي دونها لنا علماء الإسلام في كتب السنة كصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن أبي داود وغيرها من الكتب العظيمة التي بينت أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينت لنا أقواله وأفعاله وغضبه مما يغضب، ورضاه لما يرضى، ومحبته وكرهه صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نعرف صفته صلى الله عليه وسلم، وقد اعتنى أهل السنة بذكر صفاته الخلقية والخلقية في كتب الشمائل المحمدية ككتاب الشمائل لأبي عيسى الترمذي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بتعظيم الله وبتعظيم حقه سبحانه وتعالى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالتوحيد غاية الاهتمام. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع قبل وقوعها، في كل جمعة يخطب الناس ويقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من الناس من يستدرك على رسول الله وبئس ما فعل، فيقول من البدعة ما هو حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكل بدعة ضلالة، وهذا يقول وبئس ما قال من البدع ما هو حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من البدع والمحدثات لأنها ستقع، فقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ الصحابة يسألون حتى ينجون من هذا الوعيد الشديد بالنار، ويكون على طريقته صلى الله عليه وسلم وعلى الطريقة التي توصلهم إلى الجنة وإلى رضوان الله. فقالوا من هي؟ بلغنا عنها يا رسول الله، ما هذه الفرقة التي إذا كنا معها نجونا من الوعيد بالنار؟ فقال صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة تجمع لك كل الخير، قال ما كان عليه أنا اليوم وأصحابي، ما كان عليه أنا اليوم وأصحابي. فكل أمر لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم فهو محدث وضلالة وبدعة يجب على المسلمين أن يحذروها. وهذا النهي لا شك أنه في العبادات وليس في المخترعات من السيارات والطيارات ونحو ذلك، فهذا لا يدخل في باب العبادة، بل هذا مما يستعان به على أن يعبدوا الله عز وجل وأن يستعينوا به على حوائجهم. ولكن الإحداث والابتداع هو ما كان في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله عز وجل ينكر على هؤلاء الذين يشرعون ويستحسنون ويزينون، فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الصحابة رضي الله عنهم، قال ابن مسعود ابن أم عبد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه عليكم بعهدي، يعني بوصيتي ابن أم عبد، قال كل محدثة بدعة وإن رآها الناس حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حذر من البدع والمحدثات، فقال صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. فهذا نهي من رسول الله، فيجب علينا ماذا يجب علينا بعد ذلك؟ إن علمنا أن الله قد أمرنا وأوصانا بحقه، إن علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل النجاة باتباع هديه واتباع هدي الخلفاء الراشدين، ماذا يجب علينا؟ ماذا بقي يا عباد الله؟ بقي علينا أن نتعلم دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتفقه في الدين ما أراد الله به خيرا. العلماء الأئمة العظام كانوا إلى آخر لحظة في حياتهم وهم يتعلمون، رأى أصحاب الإمام أحمد الإمام أحمد وهو يكتب الحديث وهو يتعلم ويراجع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كبر في سنه، فقالوا: إلى متى يا إمام؟ إلى متى تتعلم؟ فقال رحمه الله: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. هذا الذي عرف حق العلم. وبعض الناس وللأسف يشتغل بدنياه التي لا تنجيه من ربه، يشتغل بأبنائه وأهله، ولكن ينسى أن ينشغل بالعلم الذي ينجيه وأهله من النار، الذي ينجيه من غضب الله. فلماذا لا نجعل لله سبحانه وتعالى ساعة أو ساعتين أو ثلاثا في الأسبوع نأتي إلى أمثال هذا المسجد نتعلم معنى آية من كتاب الله، ونتعلم معنى حديث رسول الله، فننجو بأنفسنا ونتذكر أننا عبيد لله، ويجب على العبد أن يتعلم أمر سيده ومولاه، يجب على العبد أن يعرف حق سيده الذي أوجده من العدم. فاللهم يا رحمن يا رحيم، يا عظيم يا كريم، اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحمنا، اللهم ووفقنا يا رحمن يا رحيم للتعلم من دينك والاهتداء بهدي رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم، اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي العشرة، وعن باقي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وارحم أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم واجمع كلمة المسلمين على لا إله إلا الله، اللهم اجمعهم على المعنى الحقيقي للا إله إلا الله، اللهم واجمعهم على سنتك، على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم وأمت البدع والمحدثات، اللهم وأمت البدع والمحدثات، يا رحمن يا رحيم، يا عزيز يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.